ورغم أنف من أدرك أبويه ولم يدخلاه الجنة. قال القرطبي رحمه الله: وهذا دعاء مؤكد على من قصر في بر أبويه، ويحتمل وجهين: أحدهما أن يكون معناه صرعه الله لأنفه فأهلكه، وهذا إنما يكون في حق من لم يقم بما يجب، ويحتمل وجهين: أحدهما أن يكون معناه صرعه الله لأنفه فأهلكه، وهذا إنما يكون في حق من لم يقم بما يجب عليه من برهما، وثانيهما أن يكون معناه أذله الله، لأن من ألصق أنفه الذي هو أشرف أعضاء الوجه بالتراب الذي هو موطئ الأقدام وأخص الأشياء فقد انتهى من الذل إلى الغاية القصوى، وهذا يصلح أن يدعى به على من فرط في متأكدات المندوبات، ويصلح لمن فرط في الواجبات وهو الظاهر. وتخصيصه عند الكبر بالذكر، وإن كان برهما واجبا على كل حال، إنما كان ذلك لشدة حاجتهما إليه ولضعفهما عن القيام بكثير من مصالحهما، فليبادر الولد اغتنام فرصة برهما لئلا تفوته بموتهما فيندم على ذلك. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الأحاديث التي استمعنا إليها، حديث أبي هريرة وحديث كعب بن عجرة وحديث جابر رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، كلها في التحذير من عقوق الوالدين وبيان العاقبة الوخيمة للعاق في الدنيا والآخرة، وأنما مآل العاق لوالديه في دنياه وأخرى الهوان والصغار والشقاء والهلاك، كما هو مستفاد من هذه الأحاديث التي مرت معنا. ففي بعضها دعاء عليه بالشقاء، قال: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. هذا جبريل يدعو، ونبينا عليه الصلاة والسلام يؤمن: وما ظنكم بدعوة الداعي جبريل والقائل آمين محمد صلى الله عليه وسلم. فجبريل يدعو يقول: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين. قوله شقي هذا دعاء، ولهذا أمن رسولنا صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء الذي دعا به جبريل عليه السلام. كذلك في حديث كعب، لما كان عليه الصلاة والسلام يصعد المنبر ويسمعه الصحابة يقول آمين، يؤمن، فلما سألوه أخبرهم أن جبريل كان يدعو وهو عليه الصلاة والسلام يؤمن على دعاء جبريل. ومن دعاء جبريل بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخله الجنة، قال عليه الصلاة والسلام آمين. قول جبريل بعدا، قال في الحديث الآخر شقي، وفي الحديث أيضا الثالث رغم أنف امرئ، هذه كلها دعاء على من كانت هذه صفته، من كانت هذه صفته لا يقوم بحقوق والديه، ولا سيما إذا كان على الكبر، لأن في كل هذه الأحاديث نص على مسألة الكبر، لأن الكبير تعظم حاجته ويضعف عن القيام بمصالحه ويحتاج إلى معاونة ابنه له، فإذا فرط الابن وضيع وكان عاقا مفرطا مضيعا مهملا لحقوق والده، بأى بهذه الدعوات: رغم أنفه وشقي وبعدا له، هذه كلها دعوات من جبريل عليه السلام ويؤمن عليها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في كلها، يقول عليه الصلاة والسلام آمين. وأيضا منها هذا الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد أنه عليه الصلاة والسلام رقي المنبر فقال آمين 3 مرات، فلما سألوه كان مما قال عليه الصلاة والسلام: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخلاه الجنة، لم يدخلاه الجنة. وهذا فيه أن الأبوين باب من أبواب الجنة، وبرهما سبب لدخول الجنة وسبب أيضا لمغفرة الذنوب. قال في الحديث الأول: رغم أنف إلى من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة، أي أنهما من موجبات وأسباب دخول الجنة. ومما ذكر عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث، ذكر عليه الصلاة والسلام رمضان ونحن على مشارفه وقرب دخوله ودنو مجيء أيامه المباركات، فيقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له، لم يغفر له. وفي الحديث الآخر قال: بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. وفي الحديث الثالث قال: شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له. هذا نستفيد منه فائدة ونحن الآن نستقبل أيام هذا الشهر المبارك على مقربة من دخوله، أن نستحضر أن رمضان شهر غفران للذنوب، نستحضر هذا الأمر العظيم أن رمضان شهر غفران للذنوب وشهر توبة واستغفار طلب العفو من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على كل من أكرمه الله عز وجل وبلغه رمضان أن يعمل على اغتنام أوقات هذا الشهر، وأن يحرص أشد الحرص على أن يكون من المغفور لهم في هذا الشهر المبارك. وقد صح في الحديث أن لله سبحانه وتعالى عتقاء من النار، وذلك كل ليلة من ليالي رمضان، كل ليلة من ليالي رمضان تعتق رقاب من النار. ولهذا يدخل المسلم رمضان وهو طامع في المغفرة وطامع في العتق من النار، ويري ربه من نفسه خيرا، ويري ربه من نفسه خيرا. قول النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف، كررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. يقول القرطبي رحمه الله تعالى أن هذا اللفظ يحتمل أحد أمرين: إما أن يكون معناه صرعه الله لأنفه فأهلكه، رغم أنفه أي صرعه الله لأنفه فأهلكه، والمعنى الثاني أذله الله، المعنى الثاني أذله الله، لأن من ألصق أو ألصق أنفه الذي وأشرف أعضاءه بالتراب الذي موطن القدمين وأخس الأشياء فقد كان في غاية الذل والهوان. ولهذا فإن هذا الدعاء، الدعاء على من أدرك أبويه أو أحدهما وهما على الكبر فلم يدخلاه الجنة، هذا من موجبات الصغار والذل والهوان، وأيضا من موجبات الفقر، موجبات الفقر والخسران في الدنيا والآخرة. هذا كله مستفاد من هذه الدعوة: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخلاه الجنة. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي. هذا يدل على أن قطيعة الرحم والبغي لهما عقوبة معجلة ومؤجلة، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، وهو أجدر الذنوب بتعجيل العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يعاقبه الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة، ويدخل الأبوان في ذلك دخولا أوليا. نعم، هذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة يعني من العقوبة من البغي وقطيعة الرحم. البغي الاعتداء على الناس ظلما وقطيعة الرحم، ويدخل فيها دخولا أوليا عقوق الوالدين، لأن الوالدين هم أولى من يكون بالصلة والبر والإحسان. فالقاطع لرحمه العاق لوالديه حري بعقوبتين نص عليهما في الحديث: عقوبة معجلة في الدنيا مع العقوبة المدخرة له يوم القيامة، فله عقوبة حري بهما أن يعاقب بعقوبة معجلة في الدنيا. ومن العقوبات المعجلة في الدنيا ما نص عليه في الدعوات التي مرت معنا، مثل رغم أنفه، لأن رغم أنفه هذا فيه معنى الذل والهوان والفقر ونحو ذلك من المعاني، كلها داخلة تحت قوله في هذا الدعاء: رغم أنفه، رغم أنفه. فهناك عقوبة للعاق القاطع لرحمه معجلة في الدنيا هو حري بها، مع العقوبة المدخرة له المؤجلة يوم القيامة. نعم. وعن طيسرة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. رواه البخاري في الأدب المفرد. نعم، وقصة طيسرة مرت معنا وكان قد صحب الخوارج وتأثر بفكرهم، وكان يرى أعمالا هي من الصغائر كان يظنها من الكبائر، فبين له ابن عمر رضي الله عنهما كما مر معنا أنها ليست من الكبائر، أنها ليست من الكبائر، وظنه فيها أنها من الكبائر هذا كان من تشويش الخوارج على فكره، من تشويش الخوارج على فكره، فجعلوه يظن أمورا هي من صغائر الذنوب يظنها من الكبائر، فسأل ابن عمر فبين له أنها ليست من الكبائر، وعدد له جملة من الكبائر حتى يقيس عليها أمثالها ونظائرها، فذكر له أن الكبائر 9 لا على وجه الحصر كما سبق البيان، وذكر من هذه الكبائر بكاء الوالدين من العقوق، بكاء الوالدين من العقوق، فعده ابن عمر رضي الله عنهما من الكبائر بكاء الوالدين من العقوق. كيف لفظه هو؟ اللفظ هنا فيه إشكالة، لعله من الكبائر، أو هذا كل يراجع اللفظ. هو هناك قال الكبائر 9 وعد منها بكاء الوالدين، لكن ينظر في الأدب المفرد لعل هناك يعني ذكر له في موطن آخر بلفظ مقارب لما هنا. الحاصل أن بكاء الوالدين من العقوق هذا من الكبائر كما ذكر ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. والواجب على الابن أن يكون دائما حريصا على إدخال السرور على والديه، وأن لا يكون متسببا في إبكائهما وإحزانهما وإدخال الألم على قلبيهما، بل قد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء من اليمن مهاجرا: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، فإن بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. قال ابن الجوزي رحمه الله في مقدمة كتابه بر الوالدين متأسفا لحال بعض الشباب في زمانه في شأن البر بالآباء والأمهات: فإني رأيت شبيبة من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين ولا يرونه لازما لزوم الدين، يرفعون أصواتهم على الآباء والأمهات وكأنهم لا يعتقدون طاعتهم من الواجبات، ويقطعون الأرحام التي أمر الله سبحانه بوصلها في الذكر ونهى عن قطعها بأبلغ الزجر، وربما قابلوها بالهجر والجهر، وقد أعرضوا عن مواساة الفقراء مما يرزقون، وكأنهم لا يصدقون بثواب ما يتصدقون. قد التفتوا بالكلية عن فعل المعروف، كأنه في الشرع والعقل ليس بمعروف. وكل هذه الأشياء تحث عليها المعقولات وتبالغ في ذكر ثوابها وعقابها المنقولات. ابن الجوزي رحمه الله تعالى له كتاب مفيد مطبوع في بر الوالدين، له كتاب مفيد في بر الوالدين، وفي المقدمة كان يتأسف، وكان هذا من سبب تأليفه للكتاب، يتأسف على حال بعض الشبيبة في زمانه مما يبلغه عنهم من عقوق وقطيعة وعدم القيام بحقوق الآباء والأمهات، فيذكر متأسفا بحال هؤلاء الشباب، يقول إني رأيت شبيبة من أهل زماننا لا يلتفتون إلى بر الوالدين ولا يرونه لازما لزوم الدين، يعني لزوم الشرائع التي أمر الله بها. وأنت عندما تقرأ النصوص ولا سيما الآيات التي قرن فيها بر الوالدين بماذا؟ بالتوحيد الذي هو حق الله، وفي التحذير من العقوق قرن بالإشراك بالله الذي هو أعظم الذنوب، هذا يدل على أن بر الوالدين ما هو؟ دين، على أن بر الوالدين دين من الدين، مما يتقرب به إلى رب العالمين، وأن العقوق ليس من الدين، أن عقوق الوالدين ليس من الدين، بل مما يسخط الله ويوجب عقوبته سبحانه وتعالى. فهؤلاء الشباب الذين في زمانه يقولون كانوا يظنون أنه ليس لازما في الدين، ليس لازما في الدين، فيرفعون أصواتهم على الآباء والأمهات وكأنهم لا يعتقدون طاعتهم من الواجبات، ويقطعون الأرحام التي أمر الله سبحانه وتعالى بوصلها في الذكر، ونهى عن قطعها بأبلغ الزجر، وربما قابلوها بالهجر والجهر. الحاصل أنه يتأسف على شبيبة في زمانه، هكذا كان وصفه. وهذه الحالة التي يتأسف عليها هي موجودة في كل زمان، لأن كل زمان فيه خير وشر، وفيه الصالح والفاسد، وفيه المهتدي والضال، وفيه البر والعاق، لكن الناصح لنفسه يتقي الله عز وجل في أبويه برا وإحسانا، ليفوز بأجر الله وثوابه وعظيم موعوده، وأيضا ليسلم من عواقب العقوق الوخيمة وأضرارها الأليمة. وكما تدين تدان. ولهذا من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها الإبن أن يبر والديه ليفوز بالأجر، وليكرم بأبناء بررة صالحين يتقون الله فيه في ضعفه وكبره وحاجته. إذا كان يرى والده في هذا الضعف، فقد كان يوما من الأيام في غاية النشاط والقوة، وهذا الشاب إن أعطاه الله عمرا سيكون أيضا في غاية الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، هذه حال الإنسان، فلا يغتر بشبابه. الشباب مآله الكبر والهرم، والصحة مآلها الضعف والمرض، فلا يغتر بصحته، بل يحسن في حقوق والديه برا وإحسانا ليفوز بثواب الله سبحانه وتعالى، وليكرمه الله عز وجل بثواب معجل في الدنيا يراه في أبنائه بررة له، محسنين إليه كما كان محسنا هو في نفسه لوالديه. نعم. وهذا الذي يألم لوجوده في زمانه موجود في كل الأزمنة، لكن بالمناصحة وملاطفة هؤلاء الشباب وتذكيرهم بهذه النصوص العظيمة والآثار المترتبة على ذلك وكثرة الدعاء لهم بالصلاح يصلح منهم من أراد الله صلاحا. نعم، يعني هذه مسألة حقيقة مهمة. الآن لما يكون مثلا الابن عاق لوالده، لا تعد مسألة انتهت وأنه هكذا، يعني كم من ابن عاق هداه الله عز وجل وتحول إلى ماذا؟ إلى أحسن ما يكون برا وإحسانا لوالده ووالدته، هذا كثير جدا. ولهذا يعانى الابن على البر، هذه مسألة مهمة، يعان الابن على بر والديه ويصبر والده على شيء من أذاه وقساوته وسوء طباعه، ويتلطفون معه ويكثرون من الدعاء له بالصلاح والهداية والاستقامة. فكم من الأبناء كانوا على حال سيئة وهداهم الله، هداهم الله سبحانه وتعالى وصلحت حالهم صلاحا عظيما، وتحولوا من الضلال إلى الهداية، ومن العقوق إلى البر، ومن القطيعة إلى الصلة. هذا كثير جدا. فلا يعني كون الابن فيه عقوق يعني الأمر انتهى وأنه هكذا سيبقى، بل يجتهد أبواه معه في المناصحة والملاطفة والتودد والترفق به والدفع بالتي أحسن وكثرة الدعاء له، والحذر من الدعاء عليه، الحذر من الدعاء عليه. دعوة الوالد على ولده مستجابة، ولولده مستجابة، فيحرص على أن يدعو الله له بالهداية بالصلاح، بأن يبغض إليه قرناء السوء، لأن قرناء السوء هم الشر وهم الآفة. يكثر من الدعاء لولده راجيا فضل الله عز وجل ومنه، والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولا سيما إذا تحرى الوالد أو الوالدة أوقات الإجابة وصدق مع الله في الإلحاح وتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب. نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أن يصلح أبناءنا أجمعين، وأن يهديهم إليه صراطا مستقيما، وأن يقبل بقلوبهم على طاعة الله عز وجل، وأن يصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيدهم من قرناء السوء وخلطاء الفساد، وأيضا أن يعيدهم بمنه وكرمه من أجهزة الشر وفتنة. وهذه الجوالات أضرت بكثير من أبناء المسلمين وبناتهم، فنسأل الله أن يعيدهم من شرها وضرها وما فيها من فساد، وأن يصلح قلوبهم وأن يقبل بهم على طاعته سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. ونبه أن درس المغرب يتوقف إلى الأحد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.